أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن رفع اليدين يكون عند بداية الطواف، والسؤال اليد ما هو اليدين؟ اليد اليمنى فقط. نعم.